قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل بنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله. فصل. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله تفويض البضع، ويقال البضع بالضم لا غير، وسيأتي. والتفويض لغة هو الإهمال، أي أن الطرفين قد أهملا ذكر المهر. وسبق لكم أن أركان النكاح الزوجان والإجاب والقبول، وشروطه تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدة. فليس من شروط ولا من أركان فليس من شروط ولا من أركان العقد المهر، فلو تخلف ذكر المهر يصح العقد. والقاعدة أن المسمى في العقد إذا بطل فلها مهر المثل. وهنا المفوضة تنقسم إلى قسمين، إما ألا يكون فيه ذكر المهر أصلا، أو أن ينص على أنه بلا مهر. هذا القسم الأول، لا يذكر المهر أصلا، وهو الذي يسمى تفويض البضع. والقسم الثاني تفويض المهر بأن يذكر المهر لكن لا يذكر لا قدره ولا نوعه ولا جنسه، وإنما يفوض ذلك إلى أحد الزوجين أو أجنبي كما سيأتي. فالحكم في ذلك أن العقد صحيح ولها مهر المثل. ويقال المفوضة يعني التي فوض مهرها من قبل وليها، ويقال المفوضة يعني المرأة التي قد فوضت مهرها لغيرها. والدليل على أنه يصح عقد النكاح حتى ولو لم يذكر المهر قوله سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فصح الطلاق قبل الوطن. وكذلك لا جناح عليكم إن لم تفرضوا لهن فريضة، فيصح عقد النكاح. لذلك قال: فصل. يصح تفويض البضع، والبضع المراد به الأصل القطعة من الشيء، وهو كناية عما يحصل بين الزوجين. قال: يصح تفويض البضع، وعرفه بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. والمجبرة على المذهب هي البكر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فله أن يزوجها بدون رضاها. فيزوج المجبرة بدون رضاها وليس فيه مهر يصح، لكن كما سيأتي لها مهر المثل. لذلك قال: يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر كالثيب، أو إذا كان الولي غير الأب في البكر الكبيرة، فتقول مثلا: ثيب، أنا أذنت لك أن تزوجني فلان، لكن بدون مهر، لا تأخذ شيء منه أبدا ولا تذكر شيء من العقد فيه، فيصح. هل يسقط المهر؟ ما يسقط، وإنما لها مهر المثل. متى يسقط؟ نقول: لها يسقط إن هي أسقطته بعد العقد، أما قبل لا. فإذا تم عقد النكاح يصح حتى لو يذكر، بعد ذلك إذا أردت أن تسقطه لها ذلك. لذلك قال: أو أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، سواء نصت على ذلك يعني قالت لا تأخذ منه شيئا، أو سكتت. فهذا القسم الأول تفويض البضع، وهو ألا يذكر المهر أصلا ولا قدره ولا نوعه ولا جنسه، فيصح العقد. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. القسم الثاني تفويض المهر، يعني ذكر المهر لكن لا نعلم كم هو، وإنما قلنا الذي يقدره فلان أو فلان. لذلك قالوا: تفويض المهر أن يزوجها، يعني الولي يزوج المرأة الولي، على ما يشاء أحدهما، أي على ما يشاء أحد الزوجين من المهر في قدره أو نوعه أو جنسه. فلو قال زوجتك بنتي على ما تشاء أنت من المهر، فهنا قد فوض الولي الزوج. وكذا لو قال الولي كم المهر، فقال الزوج على ما تشاء الزوجة، فهنا فوضت الزوجة في المهر، لكن ما ذكر كم المهر. إذا ذكر لا تكون مرة هنا مفوضة، وإنما تكون مرة معلومة في المقدار. ذلك قال على ما يشاء أحدهما، يعني ولم يبين ما هو المهر. قال أو أجنبي، أي أو على ما يشاء أجنبي، إذا فوض الأمر إليه ولم يبين ذلك لم يفصح. مثل لو قال لكم المهر، قال على ما يريد، على ما يشاء، أو على الذي يحدده عمك، وعمه ساكت لم يحدد شيئا، وكتب في المهر أو كتب في العقد والصداق على ما يريده هو العم، وما بين يصح، ويسمهون تفويض المهر، يعني ذكر المهر لكن مجهول. ما هو الحكم؟ فلها مهر المثل بالعقد، فيصح عقد النكاح، لأن المقصود من عقد النكاح إتمامه بإلصاق الزوج بالزوجة وهكذا، فيصح. قال فلها مهر المثل. متى يكون مهر المثل؟ من حين التفويض أو في حين العقد، كم يساوي مهر مثلها؟ قال بالعقد. يعني لو كان المرأة حين التفويض مهر مثلها 100,000، ثم حدثت في بلدة مثلا حروب، وبعد سنة أراد أن يكتب العقد، وعند كتابة العقد أصبح مهر مثلها فقط 5,000، فإذا حصل طلاق كم المهر؟ نقول 5,000 مهر مثلها. فإذا قال لا نحن فوضنا ذلك قبل سنة، نقول عبرة بالعقد حين العقد. لذلك قال فلها مهر المثل بالعقد. ثم بعد ذلك قال ويفرضه الحاكم بقدره، يعني من الذي يعين مهر مثلها؟ قال الحاكم، يعني وهو القاضي، فهو يبعث أهل الخبرة كم مهر مثيلاتها من النساء في سنها وفي بني جنسها ونحو ذلك. قال وأن يتراضيا قبله، يعني للزوجين أن يتراضيا قبل فرضه من قبل الحاكم، يعني ما سمي لهما مهر، ثم حصلت خصومة فقال نتراضيا أن يكون مهرك 10,000 ريال، فقالت رضيت، يصح مدام حصل فيه تراض يصح. ثم قال ويصح إبراؤها من العقد قبل ويصح إبراؤها من المهر قبل فرضه، يعني لها أن تتنازل عن الصداق حتى ولو لم يفرض. إذا تم العقد تقول أنا ما ذكر لي مهر في العقد لكني متنازل عن جميع المهر، يصح. فما نقول أولا نفرض كم مهر مثل ثم تتنازلين، لأنه حق من حقوقها. لذلك قال ويصح إبراؤها، ويصح إبراؤها عن المثل، خلاص يعني ما دام قيل لها المهر المثل سمي ما سمي فيصح إبراؤها قبل أن يفرضه الحاكم. فما نقول يفرض الحاكم كم ثم تتنازل، لا، لها أن تتنازل حتى ولو يفرض المهر المثل. إذن من لم يسمى مهرها وتمت الشروط والأركان يصح وتسمى المفوضة. ما الذي لها؟ لها مهر المثل. ما الدليل؟ ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا لها مهر المثل. هل يصح عقد النكاح؟ نعم يصح. الدليل لا جناح عليكم طلق النساء ما لم تسلهن أو تفرض لهن فريضة. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. قال رحمه الله ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول إلى آخره. قوله ومن مات منهما، أي من أحد الزوجين، قبل الإصابة يعني قبل الوطء، والفرض أي قبل تقدير فرض مثلها لها، ورثه الآخر، يعني أن عدم تقدير المثل لا يمنع من ميراث أحدهما الآخر، وكذا عدم الوطء لا يمنع من ميراث أحدهما الآخر. وهذا في المفوضة، لأن الحديث عن المفوضة. فإذا لم يقدر للمفوضة مهر وماتت أو مات الزوج، فعدم تقدير المهر لا يعني بطلان عقد النكاح، بل يستحق الإرث بينهما، بل يجب الإرث بينهما. هذه المسألة، يعني المفوضة إذا لم يقدر لها لها مهر مثلها هل يمنع ذلك من الميراث؟ لا. ثم بعد ذلك قال ولها مهر نسائها، يعني كيف نقدر مهر مثلها؟ نقدر مهر مثلها بالنظر إلى نسائها من أمها وأختها وخالتها وعمتها وغير ذلك، حتى نفرض ما هو المهر، ما هو مهر مثلها من قريباتها. فإذا كانت مثلا أختها مهرها 50,000 تكون هي يفرض لها كذلك 50,000 ريال، وإذا كان مهر مثلها 10,000 يكون مهرها هي 10,000 وهكذا. ثم بعد ذلك قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. المطلقة إذا كانت قبل الدخول وقد عين لها مهرا فلها النصف، كما قال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني عينتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم. وإذا كان لم يعين لها مهر فلها المتعة، كما قال سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. تمام. والمتعة في حق المفوضة واجب، يعني إذا عقد على المرأة عقد نكاح ولم يذكر المهر ثم طلقت يجب أن تمتع بشيء من صداق كما سيأتي. وإذا كان مفروضا لها مهر فلها نصف المهر ويستحب المتعة لها، كما قال سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذن المتعة في حق المطلقة معلومة المهر سنة مستحب، والمفوضة يجب. تمام. فهذه المطلقة قبل الدخول والخلوة إما أن تكون مفوضة يجب لها المتعة، وإما أن تكون غير مفوضة فلها نصف المهر ويستحب لها المتعة. وإذا كان بعد الدخول فلا متعة لجميع المطلقات وسيأتي. وإذا كانت الفرقة بين الزوجين بالوفاة فلا تجب المتعة بالإجماع، وساق الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره رحمه الله. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. يعني لو أن المفوضة شخص عقد على امرأة ولم يعين لها مهرا ثم مات فليس لها متعة وإنما لها الإرث. ولهذا قال وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة، أيضا إذا لم يختلي بها وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فلها المتعة، يعني للمفوضة المتعة وجوبا يمتعها بشيء. ومما فرضه العلماء سابقا في زمنهم أدنى شيء كسوة، يعني ثوب لها، وأعلى شيء خادم، وكل عصر وبلد له عرفه. فمثلا لو طلق المفوضة هنا نقول لو أعطاها طقم ذهب ب5,000 أو 10,000 هذه متعة تكفي. وفي بعض البلدان مثلا لو أعطاها عدة أكسية وملابس يكفي، لأن الله عز وجل أمر بالمتعة وسكت عن تحديدها، ذلك قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة هذه كيف تمتع؟ هل بالنظر إلى حال الزوجة أو بحال الزوج؟ قال بقدر يسر زوجها وعسره، ننظر إلى غنى الرجل من فقره، فإذا كان رجلا مليا نقول له زد في المتعة، وإذا كان فقيرا ينقص من المتعة، لأن الله قال على الموسع قدره يعني الغني وعلى المقتر يعني الفقير قدره متاعا بالمعروف. فالله قال بالمعروف، لم يحدد ماذا يعطى لها، وإنما ذلك راجع للعرف بالمعروف العرف. تمام. هنا إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وإذا حدث طلاق أو لم يحدث طلاق بعد الدخول أو الخلوة يستقر لها جميع مهر المثل، لذلك قال ويستقر المهر بالدخول يعني بالوطن. فإذا دخل بها لا متعة وإنما لها مهر مثلها، فإذا طلقها بعد يوم من وطئها وأعطاها متعة نقول لا، ننظر كم مهر مثيلاتها تعطيها إياه. لذلك قال ويستقر المهر بالدخول، يعني يستقر جميع المهر ليس جزءا منه أو متعة، بل جميع مهر مثلها تستحقه جميع من الدخول. وإن طلقها بعده، يعني وإن طلقها بعد الدخول فلا متعة. لماذا؟ لأن لها المهر، والمهر يكفي عن المتعة، فالمتعة فقط إذا كان قبل الدخول أو الخلوة. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. قال رحمه الله وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. قوله رحمه الله وإذا افترقا في الفاسد، يعني افترقا في العقد الفاسد، والعقد الفاسد هو ما اختل فيه شرط من شروط النكاح، كالولي لم يكن فيه ولي، أو لم يكن فيه شاهدان، أو لم يكن فيه رضا من المرأة غير البكر. وكذا في النكاح الباطل، الباطل هو ما اختل ركن من أركان النكاح فيه كالإجاب أو القبول. فلو قال زوجتك بنت فلانة وسكت وحصل بينهما زواج، هذا زواج باطل. أو وقع في شيء مما هو يجب أن ينتفي في النكاح، يعني وقع في شيء من موانع النكاح، كان ينكح الرجل أخته نسبا، أو أخته من الرضاعة، أو امرأة لها زوج، وهكذا. فإذا افترق، والمقصود إذا افترق أو فرق بينهما، إذا افترق يعني بطلاق أو بتفريق من الحاكم لهما، فقال هذا مثلا عقد باطل يجب أن أفرق، فيجب أن أفرق بينكما، ففرق بينهما قبل الدخول يعني قبل الوط والخلوة، أو قبل الخلوة يعني قبل الوط أو قبل الخلوة. فإذا حصل هنا فراق أو تفريق فلا مهر، لأن الواجب هو أصلا أن يفرق بينهما. فلو أن شخصا عقد على امرأة بلا ولي ووطئها، ولو أن شخصا عقد على امرأة بلا ولي ثم طلقها قبل أن يطأها، فقالت المرأة لي نصف المهر المسمى، نقول ليس لك شيء، لأن الأصل أن يفرق بينكم، واضح؟ وهكذا. وبعد قال وبعد أحدهما، يعني بعد الدخول أو الخلوة لها المسمى. يعني لو أن شخصا تزوج امرأة بلا شاهدين، وبعد وطئها بشهر طلقها، فطالبت المرأة بالمهر، نقول نعم، كم الذي سمي في العقد؟ فقالت المهر كتبنا في العقد 20,000 ريال، نقول يجب أن تعطيها 20,000 ريال. فإذا قال هذا عقد فاسد، نقول نعم عقد فاسد، لكنك وطأتها. أما لو لم تكن قد وطأتها فلا مهر لها. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. ثم بعد ذلك قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. ويجب مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها، لمن وطئت بشبهة. والشبهة تنقسم ثلاثة أقسام، إما أن تكون شبهة اعتقاد، يعني أن يعتقد بأن زواج الخامسة جائز، أو أن يعتقد بأن الأخت من الرضاعة فيما هو دون العشر رضاعات يجوز كالأحناف، فعند الأحناف 10 رضاعات، فلو رضعت 6 رضاعات فقال إنها لم يكتمل نصاب الرضاعة فيجوز الزواج منها، هذه شبهة اعتقاد. القسم الثاني شبهة عقد، يعني ظن أن هذه زوجة، أن هذه زوجته، أدخلت عليه امرأة في ظلام فظن أنها زوجته، أو رأى امرأة نائمة ظن أنها زوجته. والقسم الثاني شبهة ملك اليمين، وطئ مثلا امرأة شريك رجل آخر معه فيها فظن أنها تحل له فوطئها، وملك اليمين إذا كانت فيها شركة لا يحل لأحد من الشركاء أن يطأها. المقصود إذا وطئ امرأة بشبهة، مما ومن الشبه أن يظن أنه لا حاجة إلى الولي، فهنا إذا وطئها بشبهة يجب لها مهر المثل. فلو كان بلا ولي نقول لها مهر المثل. أو وطئ بنت جاره ظن أنها زوجته نقول لها مهر المثل. قال أو زنا كرها، يعني لو وطئ امرأة، لو زنى بامرأة مكرهة، فما الذي لها؟ ليس لها سوى مهر المثل. وإذا كانت بكرا لا يجب معه أرش البكارة، يعني ليس للمرأة المزني بها سواء كانت بكرا أو ثيبا سوى مهر المثل. فلو أن رجلا ادعى على آخر وقال هذا زنى ببنتي وأنا أريد أرش البكارة، نقول ليس لها أرش البكارة. إذا قال ما الذي لها؟ نقول ليس لها سوى مهر المثل. فإذا قال أنا أريد تأديبه لأنه زنى بها، نقول ليس لك سوى الحد. واضح؟ يعني لا يتداخل، يعني لا نضيف إلى الحد شيئا آخر في التعزير. فإذا قيل ما الذي يجب للمخلوق، نقول ليس له سوى مهر المثل. واضح؟ وهذه قد تقع، امرأة يزنى بها فيقال فتسأل ما الذي يجب لها، نقول ليس لها من حقوق المخلوقين سوى مهر المثل، حتى البكارة لا يجب معه أرش البكارة، وليس عليه في حق الله سوى الحد، ولا يعزر بزيادة على الحد. لذلك قال أو زنا كرها، فإذا زنت مطاوعة والعياذ بالله ليس لها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مهر البغي خبيث، فإذا كان خبيثا لا تعطى شيئا، وإذا أكرهت لها مهر المثل. وذهب شيخ الإسلام إلى أن المرأة المزني بها البكر أو الثيب ليس لها سوى الحد، فليس لها مهر المثل، فيكتفي بالحد وليس لحقوق المخلوقين شيء من مهر المثل. وعلى رأي المصنف رحمه الله للمرأة المزني بها كرها مهر المثل. نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. رحمه الله. وللمرأة منع نفسها حتى تقبل صداقها الحال، فإن كان مؤجلا حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها المنع إلى آخر. قول رحمه الله وللمرأة منع نفسها، يعني من وللمرأة منع نفسها من زوجها سواء بخلوة بها أو وطئ حتى تقبل صداقها الحال، يعني الصداق لا يخلو، إما أن يكون حالا فللمرأة المنع حتى تقبضه لأنه حق من حقوقها. والله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تسلم ذلك العوض. لكن إذا كان المهر مؤجلا سواء حل أو لم يحل فليس لها المنع. لذلك قال فإن كان مؤجلا، يعني عقد عليها والمهر اتفق أن يسلم لها المهر بعد 3 سنوات، فليس لها أن تمنع نفسها لأن الصداق مؤجل فهي رضيت بالتأجيل. قال أو حل قبل التسليم، يعني حل الصداق المؤجل قبل أن تسلم نفسها فليس لها أن تمنع نفسها. مثال ذلك لو عقد عليها في شهر محرم واتفق أن يكون المؤجل إلى شهر 7، فحل شهر 7 وما سلم لها الصداق، فله أن يلزمها بالانقياد إليها. فإذا قيل أليس هذا يناقض المسألة الأولى وهو والمرأة مانع نفسها حتى في صداق الحال، نقول لا، المسألة الأولى في الصداق الحال، هنا مؤجل، فما دام أنها رضيت بالتأجيل ولو 6 أشهر فكأن الصداق مؤجل إلى سنوات فلا تمنع نفسها. وهذا على قول المصنف. وعلى قول آخر وهو رواية عند الحنابل أيضا لها أن تمنع نفسها، فيكون المؤجل الذي حل ولم تستلم منه شيئا يكون كالحال المسألة الأولى. لكن على قول المصنف إذا حل وقت التسليم للمؤجل ولم يسلم لها شيئا فليس لها أن تمنع نفسها. قول المصنف قال أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها المنع. أو سلمت نفسها تبرعا يعني قالت أنا لا أريد منك مهرا أسقطت حقي من المهر، فقال إذن نريد الزواج غدا، فقالت لا أنا ما أريد ما أعطيك نفسي، ليس لها المنع. لماذا؟ لأنها أسقطت حقها. لذلك قال أو سلمت نفسها تبرعا، فإذا سلمت نفسها لها فإذا أسقطت الصداق أو سلمت نفسها له، يعني مثلا قالت ما أعطيت المهر ما في بأس لكن الزواج غدا، تزوج بها غدا، ثم مكثت عنده يومين، وبعد اليومين قالت لا أنا لا أريد أن أمكنك من نفسي. لماذا؟ قالت ما أعطيتني مهر. نقول لا، ما دام أنها سلمت نفسها لزوجها ولو ساعة فليس لها أن تمتنع بعد الساعة في شيء. وإذا سلمت المرأة نفسها فلها حقوقها من النفقة، فلها أن تطالب بالنفقة. فلو مثلا صداقها الحال أجل، صداقها الحال لم يسلمه زوجها لها، لا تعتبر ناشز إذا منعت نفسها، فلها أن تطالب النفقة، فتقول أنا سلمت نفسي لك فأعطني النفقة. فقال ما مكثت عندي، نقول ما دام أنك أنت الذي امتنعت من تسليم المهر الحال فالتقصير منك وليس منها، فتجب لها نفقة لأنها سلمت نفسها لك، لكن أنت امتنعت من استلام ذلك. ثم قال فإن أعسر في صداقها الحال، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ. يعني لو أن أعطاها مهرا قال المهر 10,000 ريال أنا أعطيك إياه بعد قليل ثم أعسر، أصبح ما عنده شيء، أصابته كارثة مباشرة فلها الفسخ. فتقول أنا أريد أن أطلب فسخ النكاح وما أريدك. فقال فلو قال إن المهر سنجعله مؤجلا، فنقول ليس لك ذلك إلا إذا هي رضيت به. هذا قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. يعني لو أن مهرها، لو قال ليس لك الفسخ، يعني لم أسلم لك المهر لإعساري لكوني دخلت بك، أقول لا، حتى ولو دخل بها ما دام أنك أنت أصبحت معسرا لا تستطيع أن تسلم لها الصداق فلها المطالبة بالفسخ عند الحاكم. ثم ذلك قال ولا يفسخه إلا الحاكم، يعني لا يفسخ العقد بين الزوجين للإعسار إلا الحاكم. لماذا؟ لأنه يحتاج لبينة حتى نثبت أن الرجل معسر فنفسخ النكاح. فلو طالبت المرأة بالإعسار، فلو طالبت المرأة بالفسخ للإعسار نقول أثبتي الإعسار، فإذا لم تثبت الإعسار يبقى العقد بحاله صحيحا. فإذا أقر الزوج بالإعسار فيكفي إقراره للفسخ. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.